بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للشيخ العلامة المعلمي اليماني رحمه الله تعالى. بس وصلنا إلى كيف البحث. بسم الله الرحمن الرحيم، أحوال الروح. نعم، يقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال رحمه الله: كيف البحث عن أحوال الرواة. من أحب أن ينظر في كتب الجرح والتعديل للبحث عن حال رجل وقع في سند، فعليه أن يراعي أمورا. الأول، إذا وجد ترجمة بمثل ذاك الاسم فليتثبت حتى يتحقق أن تلك الترجمة هي لذاك الرجل، فإن الأسماء كثيرا ما تشتبه ويقع الغلط والمغالطة فيها، كما يأتي في الأمر الرابع. من أحب أن ينظر في كتب الجرح والتعديل عن حال رجل وقع في سند فعليه أن يراعي أمورا. انتبه يا طالب العلم، إذا أراد الواحد أن ينظر في حال رجل في السند فعليه أن يراعي أمورا. الأول، إذا وجد ترجمة بمثل ذلك الاسم فليتثبت حتى يتحقق أن تلك الترجمة هي لذاك الرجل، فإن الأسماء كثيرا ما تشتبه ويقع الغلط والمغالطة فيها، كما يأتي في الأمر الرابع. ومن هنا كانت دراسة الأسماء والكنى والمتفق والمفترق والمختلف والطبقات، كل هذه تخدم في تعيين الرجل، لأنه قد يتشابه اسمان لكن كل منهما طبقة. قد يتشابه اسمان في الخط لا في الضبط، فلا بد من معرفة هذا. نعم. الثاني، ليستوثق من صحة النسخة وليراجع غيرها إن تيسر له، ليتحقق أن ما فيها ثابت عن مؤلف الكتاب. هذه مسألة مهمة في غاية الأهمية، مع أن الكثير قد لا ينتبه لها، فكل كتاب مطبوع حج عند الناس، ولازال أهل العلم يحققون مسألة النسخ، سواء فيما يتعلق بكتب الرجال أو الأحاديث أو حتى بكتب التفسير، حتى أنهم لا يضبطون التفسير الوارد على قراءة. يعني مثلا لما تأتي إلى فتح القدير مثلا للشوكان، تفسيره هذا وضعه على أي قراءة، قراءة نافع أو قراءة حفص، فلا بد من ضبط القراءة، لأنه قد يأتي التفسير لقراءة تختلف عن القراءة الأخرى، فتضع أنت المصحف العثماني على قراءة حفص وتظن أن التفسير واقع له، فلا بد من العناية بمسألة النسخ. ومعلوم أن التجارة في هذا الباب أفقدت الثقة في كثير من الطبعات. نعم. الثالث، إذا وجد في الترجمة كلمة جرح أو تعديل منسوبة إلى بعض الأئمة فلينظر أثابتة هي عن ذاك الإمام أم لا. طب وكيف نعرف هذا؟ نعرف هذا، نحن نرجع إلى الإمام وكلامه في الجرح والتعديل في كتبه التي صنفها. فمثلا ابن أبي حاتم قال كذا في كتابه، نرجع إلى كتابه. ابن معين قال كذا، نرجع. أحمد قال كذا، نرجع إلى الكتب التي تمت الإحالة عليها، لأنه قد يهم الإنسان في الإحالة، قد يهم الإنسان في النظر، فلان ثقة فلان ليس بثقة، فأترك أنا ليس. فكم غيرت؟ لا غيرت. نعم. الرابع، ليستثبت أن تلك الكلمة قيلت في صاحب الترجمة، فإن الأسماء تتشابه. تمام. وقد يقول المحدث كلمة في راو فيظنها السامع في آخر، ويحكيها كذلك، وقد يحكيها السامع في من قيلت فيه، ويخطئ بعض من بعده فيحمله على الآخر. وهذا وارد جدا لمن اعتنى بهذا الباب، وارد جدا جدا جدا، بل قد يقع في أخوان فقط يقل ذلك عندهم، لكن هذا وارد يقع في الكبار. نعم. ففي الرواة المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، والمغيرة ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن هزام الخرامي، والمغيرة ابن عبد الرحمن بن عوف الأسدي. حكى عباس الدوري عن يحيى بن معين توثيق الأول وتضعيف الثاني. المغيرة ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن عبد الله بن عياش المخزوم ابن هشام المخزوم، يبقى هنا وقع الافتراق فين؟ نعم. حكى عباس الدوري والمغيرة ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن خالد بن حزام الحزام، لا لكن المشكلة فيما تتشابه فيه الأسماء من جهة الرسم وتختلف من جهة الضبط. سلام سلام. نعم. حكى عباس الدوري عن يحيى بن معين توثيق الأول وتضعيف الثالث. فحكى ابن أبي حاتم عن الدوري عن ابن معين توثيق الثاني ووهمه المزي. تمام. وثق أبو داود الثالثة وضعف الأول. سبحان الله. فذكرت له حكاية الدوري عن ابن معين فقال غلط عباس. طيب من أين هنا يأتي الغلط اللي ممكن يقتصر على بعض الاسم؟ المغيرة بن عبد الرحمن بن حارث وبس، من هنا يأتي الوهم. المغيرة بن عبد الرحمن بن حارث وإذا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث فيظنهما واحدا فيقول مثلا بالتضعيف مثلا، والثاني يقظ فيقول بالتوثيق. فالنار. وفي الرواة محمد بن ثابت البناني ومحمد بن ثابت العبدي وغيرهما. فحكى ابن أبي حاتم عن ابن أبي خيثمة عن ابن معين أنه قال في الأول ليس بقوي. وذكر ابن حجر أن الذي في تاريخ أبي في تاريخ ابن أبي خيثمة حكاية تلك المقالة في الثاني. وحكى عثمان الدارمي عن ابن أبي معين في الثاني أنه ليس به بأس. وحكى معاوية ابن صالح عن ابن معين أنه ينكر على الثاني حديثا واحدا. وحكى الدوري عن ابن معين أنه ضعف الثاني. قال الدوري فقلت له أليس قد قلت مرة ليس به بأس؟ قال ما قلت هذا قط. وفي الرواة عمر ابن نافع مولى ابن عمر، وعمر ابن نافع الثقفي. حكى ابن عدي في ترجمة الأول عن ابن معين أنه قال ليس حديثه بشيء. فزعم ابن حجر أن ابن معين إنما قالها في الثاني. وفي الرواة عثمان البتي وعثمان البري. حكى الدوري عن ابن معين في الأول ثقة. وحكى معه وعثمان البري حكى الدوري عن ابن معين في الأول ثقة. وحكى معاوية بن صالح عنه فيه ضعيف. قال النسائي وهذا عندي خطأ ولعله أراد عثمان البري. على ما نتفرج عليه طيب. وفي الرواة أبو الأشهب جعفر بن حيان تفسير ابن كثير مثلا يأتيك رجل يقول شوفوا هذا دائما على طول الشيخ عنده تقريب والخلاصة وكذا في دروسه مع كتب اللغة، هذه أساس عند الشيخ، أخوة متخصصة بهذا. يعني مثلا الآن مثلا عثمان مثلا البتي شوف يا فلان خلاص أخ في دقيقة سبحان الله، حتى الإخوة اللي يعني قد تقوم على هذه الكتب في دقيقة لحظة يخرج عنده ما شاء الله صنع. كان أحد الإخوة هذا مصري صعيدي بس ما أدري منين ولا أدري اسمه، نسيته يعني هو كان أخ على فطرته، فكان طبعا إذا جاء باسم رجل هو كان مع الخلاصة، فهو لا يخرج لسانه في الذال ولا الضاء ولا الثاء، وطبعا هذه عيب كبير جدا عند السعوديين. يعني أنك أنت مثلا تقول ثم ومثلا إيه فلان مثلا مثلا إيه الأثري مثلا الأثري أو ثلاثة أو هذه مصيبة عندهم، يعني دي مثلا زي الأخطاء في العقيدة كده بالضبط. فكان الأخ لا يحسن طبعا شيء من هذا، فالشيخ يضحك يبتسم والطلبة كلما جاء شيء فيه ثاء أو ذال أو ضاء. نعم. وفي الرواة أبو الأشهب جعفر بن هيان وأبو الأشهب جعفر بن الحارث، وثق الإمام أحمد الأول فحكى ابن شهين ذلك في الثاني، كما في نبذة من كلامه طبعت في تاريخ جرجان، وضعف جماعة الثاني فحكى ابن الجوزي كلمات في ترجمة الأول. وفي الرواة أحمد طيب يعني هذه أمثلة ذكرها الشيخ واضح. طيب الخامس. نعم الخامس، إذا رأى في الترجمة وثقه فلان أو ضعفه فلان أو كذبه فلان فليبحث عن عبارة فلان، فقد لا يكون قال هو ثقة أو هو ضعيف أو هو كذاب. علم قائم على الصيانة يا إخوان والصدق. نعم. ففي مقدمة الفتح في ترجمة إبراهيم بن سويد بن حيان المدني وثقه ابن معين وأبو زرعة، والذي في ترجمته من التهذيب قال أبو زرعة ليس به بأس، وفي المقدمة في ترجمة إبراهيم بن المنذر الحزامي وثقه ابن معين والنسائي، والذي في ترجمته من التهذيب قال عثمان الدارمي رأيت ابن معين كتب عن إبراهيم بن المنذر أحاديث ابن وهب ظننتها المغازي، وقال النسائي ليس به بأس. سبحان الله. فلا بد من رجوع لعبارة العالم. ما نقول مثلا قال فلان بن معين وثقه قال ثقه، ارجع الى عبارته، فقد تنقل انت بالمعنى، قد تنقل انت بالمعنى، والعبارات محررة. وايضا امر اخر وهو انه اذا كان الامام مذهب خاص في الالفاظ فليعتني الواحد بالفاظ الامام، ماذا يريد الإمام بهذه اللفظة، هل يريد بذلك توثيقا أو يريد بذلك ردا لحديثه، فقد يكون له لفظ الايه المصطلح الخاص، مصطلح الخاص. ولعلنا قريبا فيه أحد باحثين جمع ألفاظ الذهبي رحمه الله تعالى في الجرح والتعديل حتى يعرف منهجه في هذا. نعم لعلنا نقرأ إن شاء الله. وفي الميزان واللسان في ترجمة معبد بن جمعة كذبه. طيب. نعم. كذبه أبو زرعة الكشي وليس في الكشي. عبارة. كذبه أبو زرعة الكشي وليس في عبارة أبي زرعة ما يعطي هذا، بل فيها أنه ثقة في الحديث. سبحان الله. شوف كذبه أبو زرعة الكشي وليس في عبارة أبي زرعة الكشي ما يعطي هذا، بل فيها أنه ثقة في الحديث. شوف الانتقال من إلى يبقى ترجع. هذا في الزمن الماضي، أنت الآن ليوما كان في الكتب العلم، ومع ذلك كان يقع فيه ما يقع من الخلط لقلة نفس الباحث فيقع مقلدا. تعال الآن بقى بعد دخول هذه على ماذا؟ على الموسوعات فإنه يقع فيها من التصحيف ما الله عز وجل به عليم، ولهذا قد ينسب إلى الكتاب ما ليس فيه أبدا. نعم. السادس، أصحاب الكتب كثيرا ما يتصرفون في عبارات الأئمة بقصد الاختصار أو غيره. تمام. وربما يخل ذلك بالمعنى، فينبغي أن يراجع عدة كتب، فإذا وجد اختلافا بحث عن العبارة الأصلية ليبني عليها. نعم. السابع، قال ابن حجر في لسان الميزان: وينبغي أن يتأمل أيضا أقوال المزكين ومخارجها، فمن ذلك أن الدوري قال عن ابن معين أنه سئل عن إسحاق وموسى بن عبيدة الربذي أيهما أحب إليك، فقال ابن إسحاق ثقة، وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده فقال صدوق وليس بحجة. ومثل أن أبا حاتم قيل له أيهما أحب إليك يونس أو عقيل، فقال عقيل لا بأس به، وهو يريد تفضيله على يونس. وسئل عن عقيل وجمعة بن صالح فقال عقيل ثقة ثقة متقن. وهذا حكم على اختلاف السؤال. سبحان الله. وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف أئمة الجرح والتعديل ممن وثق رجلا في وقت وجرحه في وقت آخر. يكون هذا على حسب حاله. نفس طويل، العلم هذا نفس طويل. الله يغفر لنا إخواني والله ضعفنا. سبحان الله. يعني تفتح كل مجال وكل باب تجد أنه يحتاج اليوم يكون كم ساعة. أنا ظني اليوم لو 1000 ساعة ما يكفي. لهذا اختصارا أدرك نفسك، فما تعلمه صححه، فلأن تموت على 5% صحيحة خير من أن تموت على 50% فيها التلبيس والتدليس، لأنك عشان تحيط صعب، تحيط يعني إلى حد ما بشيء يعني صعب هذا. إذا أنت قم به بالتصحيح، اللي يدخل يكون صحيح، بحيث أنه لا يأثم الإنسان على علمه ولا يجمع بين القلة وعدم الضبط. لا، يكون صحيح أنه قليل لكنه ضابط، هذا يمدح صاحبه، لأن الناس يتفاوتون في المقدار، ولهذا لا يطعن في فلان مثلا في بالمقدار، لكن يطعن فيه بإيه؟ بالضلال والأخطاء والانحرافات والتدليس. نعم. أقول: وكذلك ما حكوا من كلام مالك في إسحاق في ابن إسحاق، إذ حكيت القصة على وجهها تبين أن كلمة مالك فلتة لسان عند صورة غضب لا يقصد بها الحكم. لذلك طيب خلونا نقف عند السابع، لأن الحقيقة كلام جيد ودقيق ولا نريد أن نختصره، نكتفي بهذا.